السؤال رقم 7، السرعة محددة ب ألف 30 كيلومتر في الساعة، ب 40 كيلومتر في الساعة، جيم 50 كيلومتر في الساعة. أعيد، السرعة محددة ب ألف 30 كيلومتر في الساعة، ب 40 كيلومتر في الساعة، جيم 50 كيلومتر في الساعة.